السؤال الثاني: هل للوالد أن يقسم تركته بين أولاده قبل أن يموت ويساوي بين الذكور والإناث في القسمة، أو يقسمها كما في الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين مع الدليل في الحالتين، وجزاكم الله خيرا؟ أولا نرى أنه ليس من المستحسن أن يقسم الإنسان ماله بين ورثته، سواء كانوا أبناء أم بنات أم إخوة أم أخوات أم أعماما أم عمات أم أمهات أم جدات أم زوجات، لا يقسم ماله بين الورثة لوجهين. الوجه الأول أنه ربما يحتاج إلى المال في المستقبل، وثانيا أنه ربما يموت من هو وارثه اليوم فلا يستحق الميراث عند موت هذا الذي قسم ماله، وحينئذ لا يكون لعمله فائدة. الذي نرى أن لا يفعل الإنسان ذلك، أي أن لا يقسم ماله بين ورثته. ثانيا إذا قسمه فليكن على حسب الشريعة الإسلامية، إذا قسمه بين أولاده وجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يحل له أن يفضل الذكر على الأنثى، ولا يحل له أن يساوي الأنثى بالذكر، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.